صوت للعين جلعين. موقع ومنتديات بريدة سيتي تقدم خذ بثار المسلمين. سلوا فلسطين إن رمتم بها خبرا، قد استبيحت فيها الأعراض والحرم، عز الذهاب إلى مسرى النبي بها، فمن أراد ذهابا فالطريق الدم. جلعين خذ بثار المسلمين، جاهد الكفر ولا ظل، وانصر الحق المبين. اقتل العين جلعين خذ بثار المسلمين، جاهد الكفر ولا ظل، وانصر الحق المبين. يا شجاعا ذاب شوقا للقى حور وعين، أنت اليوم سهم في نحور الظالمين. يا شجاعا ذاب شوقا للقى حور وعين، أنت اليوم سهم في نحور الظالمين. يا شجاعا ذاب شوقا للقى حور وعين، أنت اليوم سهم في نحور الظالمين، في نحور الظالمين. جل عين خذ بثار المسلمين، جاهد الكفر ولا ظل، وانصر الحق المبين. اقتل العين جل عين خذ بثار المسلمين، جاهد الكفر ولا ظل، وانصر الحق المبين. دك صرح الغاصبين بثبات الصابرين، من أناروا للبرايا دربهم عبر السنين. دك صرح الغاصبين بثبات الصابرين، من أناروا للبرايا دربهم عبر السنين. دك صرح الغاصبين بثبات الصابرين، من أناروا للبرايا دربهم عبر السنين، دربهم عبر السنين. اقتل العين جل عين خذ بثار المسلمين، جاهد الكفر ولا ظل، وانصر الحق المبين. اقتل العين جل عين خذ بثار المسلمين، جاهد الكفر ولا ظل، وانصر الحق المبين. لقن الباغين درسا من يهود معتدي، كي يعود القدس حرا بين أيدي المسلمين. لقن الباغين درسا من يهود معتدي، كي يعود القدس حرا بين أيدي المسلمين. كي يعود القدس حرا بين أيدي المسلمين، بين أيدي المسلمين. جل عين خذ بثار المسلمين، جاهد الكفر ولا ظل، وانصر الحق المبين. اقتل العين جل عين خذ بثار المسلمين، جاهد الكفر ولا ظل، وانصر الحق المبين. تم هذا العمل في استديو أبو معاذ النهيد.